الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هل تعلم له سميا؟ نظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، خير الناس مقامًا وأحسنهم نديًا، أرسله الله رحمةً للعالمين، وجعل له أصحابًا خروا لربهم سجدًا وبكيًا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكان بهديهم مهديا. أما بعد، أيها الناس، الوصية لي ولكم تقوى الله سبحانه، فإن تقوى الله هي النجاة، وبها نرث الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فاللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام. أيها المسلمون، حديثي اليوم: من يدبر الأمر؟ من يدبر الأمر؟ من يدبر الأمر؟ إن ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر في كتابه الكريم خلقه للسماوات والأرض وما بينهما، ثم يردف بعدها الحديث عن تدبيره الأمر. فأنت ترى قوله سبحانه وتعالى كما في سورة يونس مثلا في أولها: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وفي أثناء السورة قرب آخرها يقول سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر ومن يدبر الأمر. وترى أيضا في سورة الرعد: الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يدبر الأمر. وترى أيضا في السورة التي كان يقرأها نبينا صلى الله عليه وسلم في صباح الجمعة، سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر. إذن فربنا سبحانه وتعالى الخالق المدبر، وهذا الذي سأل عنه فرعون لما سأل النبي موسى عليه الصلاة والسلام، قال له: فمن ربكما يا موسى؟ فأجاب موسى صلى الله عليه وسلم: إجابة مختصرة تعرف بالله سبحانه وتعالى، فقال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى، هدى وهو التدبير، دبر لكل مخلوق هداه وطريقته التي يسير عليها في دنياه. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. إذن ربنا سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، الأمر في كل مخلوق خلقه، الهدى الذي يسير عليه كل مخلوق خلقه. لكن الله جل وعلا يبين لنا أنه هو الذي جعل لكل مخلوق خلقه هداه، ثم جعل بعض هذه الهدايات يقوم عليها بنفسه، وبعض هذه الهدايات أمرنا أن نقوم عليها نحن. كيف ذلك؟ أنت ترى مثلا الشمس والقمر، من الذي يدبر أمرهما؟ الله جل وعلا. لأن كل مخلوق لا يصلح أن يسير على شيء إلا بهدى الله وطريقته، فدبر للشمس أمرها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. ودبر للقمر أمره، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. لو اشتركنا نحن معشر البشر في تدبير أمر الشمس لأفسدناها، ولأظلمت يوما وأضاءت يوما، واختلفنا في إضاءتها. إذن لو تدخلنا في هدى الله أفسدنا. الهدى الآخر الذي جعله من عنده لكن نقوم عليه نحن، الشريعة. الشريعة هي الهدى الذي كفله الله للبشر، هي الهدى والطريق الذي جعله الله عز وجل، لا تصلح حياة البشر بدون هداه، فجعل لنا شريعة، وقال لنا عن هذه الشريعة: قوموا عليها أنتم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. الأولى في النساء، والثانية في المائدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، نحن الذين نقوم على تنفيذ هدى الله فينا، ولم يجبرنا الله علينا قسرا، إنما ترك لنا الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذا الاختيار في دنيانا، أما في أخرانا فسنحاسب على هذا الاختيار، لأن الله عز وجل لم يرضى لنا أن نكفر به، ولم يرضى لنا أن نخالفه، إنما أعطانا العقل وأعطانا الهدى وحثنا على اتباع الهدى وطريق الله جل وعلا. إذن الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ونحن لا يصلح حالنا إلا بهداه سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن الله الخالق سبحانه وتعالى مالك الملك، يدبر الأمر، يملك السمع والبصر، هو صاحب الملك والملكوت، هو صاحب القهر والعزة والجبروت، هو الذي لا يرضى الفساد ولا يحب الفساد ولا يصلح عمل المفسدين، ونحن جزء من ملكه ينظمه الله سبحانه وتعالى بسنن في هذا الخلق. إذن هناك سنن في داخل هذا الخلق والأمر، سنن لله سبحانه وتعالى. من هذه السنن أن الله عز وجل جعل في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. سنة من سننه، فقال سبحانه: وكذلك جعلنا في كل قرية، وكذلك أي هذه سنة، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ولأنه لا يحب الفساد سيقلب مكرهم عليهم، قال: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. لماذا يمكرون؟ لأن الله جعل من سننه أيضاً أن يبتلي أهل الإيمان بأهل الشر. قال سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله لجعل مصر غدقاً، لجعلها وسائر بلاد الدنيا لجعلها نعمة يرتع فيها الناس ليل نهار، لم يجعل شركا ولا كفرا ولا عصيانا لو شاء. قال: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن من سننه أن يجعل أهل الشر أكابر مجرميها ويبتلينا بهم. لماذا؟ قال: ولنبلونكم، ولنبلونكم تأكيد، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن هذه سنن دبرها الله سبحانه وتعالى، هو مدبر الأمر، نحن جزء من ملكه. كل ما يحدث الآن في مصر وغيرها إنما هو تحت سمع الله وبصره، لا يحدث شيء إلا بإرادته، لا يحدث شيء إلا بعلمه، وهو المدبر سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث الصحيح، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرجعنا فدخلنا حائطا للأنصار في المدينة، فإذا جمل على باب البستان، باب الحائط أي البستان، كلما أراد أحد أن يدخل الحائط البستان اشتد عليه الجمل، جمل عقور. قال: فشكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشكونا ذلك إلى رسول الله، المرجع الذي لا مرجع لنا من البشر سواه، فهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. فشكونا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء، فلما رأى الجمل رسول الله وضع مشفره في الأرض، وضع مشفره في الأرض وبرك. فقال النبي: أين خطامه؟ الحبل الذي يربط به. فجيء بالخطام وخطمه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلق النبي على هذا المشهد قائلا: ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله، ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله، إلا عاصي الجن والإنس، إلا العصاة. الجمل يعلم أن هذا رسول الله، وكان مقتضى علمه الإذعان والخضوع والاستسلام. عاصي الجن والإنس لا يستسلمون لحكم الله، لا يستسلمون لشرع الله، لا يستسلمون لقضاء الله. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وغيرها: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. إذن سيحيق المكر السيء بأهله، ولكن هناك جزء من المعادلة، جزء من المعادلة التي هي سنة، أن مكر الماكرين يحيق بنا أحيانا وأحيانا لا يؤثر فينا، وفي كل مرة لها سنن أيضا. فمتى يحيق مكرهم فينا؟ يحيق مكرهم فينا كما قال ربنا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. متى؟ إذا فرطنا نحن أهل التوحيد، إذا فرطنا في توحيدنا وفي تضرعنا وقربنا من الله عز وجل وتوكلنا عليه واعتمادنا عليه والاستغاثة به، إذا فرطنا في ذلك صار مكرهم لتزول منه الجبال. أما إذا لجأنا إلى الله ورأى الله منا ما يريده، رأى الله منا خيرا، عندها إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهي سنن، فإذا أردت أن يحيق مكرهم بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إذا أردت النصر سريعا فاقترب أنت من الله. وقد كان أكابر المجرمين في مكة يمكرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله نبيه أن يسجد لله ويقترب منه ولا يطيع هؤلاء المشركين، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وكان مكرهم شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وفي النهاية حاق المكر السيء بأهله، فدمرهم الله تدميرا في غزوة بدر كما علمتم، وأعز الله الإسلام وأهله. فإذا أردنا أن يحيق المكر السيء بأهله بسرعة ونرى نصر الله قريبا، لذلك سنن، وهي أن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر ويملك السمع والبصر، ويملك السمع والبصر، هو سبحانه وتعالى مطلع علينا، وهذا ملكه، هذا ملكه. وإذا كنت أنت تغار من شيء حرام أو من شيء مكروه، فإن الله أغير مني ومنك، فكن جزءا من سنته، كن جزءا من سنته لينصرك الله سبحانه وتعالى. فإن النصر له سنن، والهزيمة لها سنن، والاستسلام والتقاعد له سنن. وإن كان ظهر الفساد في البر والبحر فهو بما كسبت أيدي الناس. ومن سننه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها الناس، إننا نريد أن نقول لربنا: يا رب، إن كل ما يحدث يهون لو كنت راضيا عنا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. ما قيمة الدنيا إذا كان الله غاضبا علينا؟ ما قيمتها؟ وما قيمة السعادة والأكل والشرب إذا كان الله غاضبا؟ ابحث أولا ما السبب: إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. يا رب، سنتحمل العيشة التي هي أقل من ذلك ولكن تكون راضيا. أما إذا غضب الله، والله لو فتحت لنا كنوز كسرى وكنوز الدنيا بأسرها ما نشعر بطعم السعادة، لا دنيا ولا آخرة، إذا كان الله غاضبا سبحانه وتعالى. فلننظر حالنا مع الله سبحانه، لننظر الذي يملك السمع والأبصار. ولأنه يملك السمع والأبصار، كان أحد السلف وهو أبو عمر عمرو بن حماس، أبو عمر حماس بن أبو عمر ابن حماس الليثي، أبو عمر ابن حماس الليثي، هذا الرجل كان رجلا صالحا، لكنه كان إذا رأى امرأة لا يستطيع أن يغض بصره، وكان متألما من هذه المعصية التي ذكرها أهل التراجم عنه، كان في القرن الثالث، وذكر ابن حجر ترجمته في نقل الأحاديث، وكان مقلا فيها، لكنه كان عابدا زاهدا صالحا، عنده ثغرة وهي النظر إلى النساء، لا يستطيع أن يغض بصره، لكنه لم يفرح بهذا الأمر ولم يرتح له، وإنما كان متألما، فدعا الذي يملك السمع والأبصار وقال: اللهم إني أسألك أن تذهب ببصري، فأذهب الله بصره. فلما ذهب بصره وشعر بألم ذلك، قال: اللهم إني أسألك أن ترد علي بصري، فرد الله عليه بصره. طلب من الله فأعطاه، أراد الله أن يمنع فمنع. إذن هناك علاقة قوية رغم المعصية، لأن هذه المعصية هو متألم لها. لكننا نرى في بلاد الإسلام، وأسمع وتسمعون، من يقول ويلوم على خطيب البنت، خطيب البنت الذي لم يعقد عليها، لماذا لا تأخذها وتعطيها فرصتها وتتفسح بها؟ أهذا في شرع محمد؟ أهذا في شريعة النبي الطاهر؟ أهذا في شريعة الذي نقول إلا رسول الله؟ يعني إلا رسول الله كلام؟ أهذا في شريعة الله عز وجل؟ ما نراه من مما يكدسه الناس، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه في الجهاد حولها الناس إلى الزواج، كل من أراد أن يتزوج وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في الزواج، وتركنا الجهاد وجعلنا القوة المالية واقتصادنا كله محول لهذا الزواج الذي يفشل في السنة الأولى في غالب الأمر. إذن بيننا مفاوز وبين رضا الله عز وجل، فلا تندم ولا تنقم على الوضع الحالي، فالوضع الحالي كله بتدبير الله سبحانه، وكله تحت سمع الله وبصره، وكله بإرادته، وكله بسنن، وهو الذي قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. الله مدبر الأمر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في كتابه السيرة في البداية والنهاية أن قصة حدثت في زمن عبد الملك بن مروان في الخلافة الأموية، أن حدث في بغداد في البصرة طاعون في سنة 69 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطاعون أباد في أول يوم 70,000 نسمة، وفي اليوم الثاني 71,000 نسمة، وفي اليوم الثالث 73,000 نسمة. إذن قريب من ربع مليون ماتوا في 3 أيام من أهل البصرة، حتى لم يستطع الناس أن يدفنوا بعضهم بعضا، فكانوا يمرون على البيوت فإذا وجدوا أسرة ميتة أغلقوا عليها بابها وصار هذا قبرها. حتى أم الوالي ماتت، والي البصرة ماتت، لم تجد من يحملها، فاستأجروا لها بالمال بعض الرجال الأحياء ليحملوها إلى قبرها، فوجدوا بابا ففتحوه فوجدوا أسرة كاملة ميتة وملقاة على الأرض من الطاعون، فأغلقوا الباب. وبعد أيام لما هجع الطاعون جاء بعض الأحياء وفتح هذا الباب، فوجدوا بين الأموات طفلا صغيرا عليه نضرة لا أثر للجوع عليه ولا للهم ولا للمرض، عليه نضرة، فتعجبوا كيف ومن أين جاء هذا الطفل؟ من وسط هؤلاء الأحياء، من وسط هؤلاء الأموات الرميم، وإذا بهم وهم في لحظة تعجبهم من شق في الجدار وجدوا كلبة تدخل، ودخلت الكلبة وجاءت إلى الطفل، فلما رآها الطفل حبى إليها وجلست لترضعه. قال معدي راوي الحديث: فلقد وجدت هذا الطفل بعد ذلك في مسجد البصرة وهو يقبض على لحيته، وسبحان من حافظ على هذا الميت، على هذا الطفل في وسط الأموات. طفل كان نائما وسط الأموات، لما دخلوا حسبوه ميتا معهم، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه ورعاه حتى كبر، وسخر له من أمره ما شاء. كلبة تدخل بأمر الله، ما الذي أعلم هذه الكلبة بوجود هذا الطفل بين الجدران؟ كانت تدخل لترضعه حتى كبر وصار له لحية، يعني صار شابا قويا فتيا في البصرة. إذن ربنا سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، قادر على أن يسعدنا وقادر على غير ذلك، قادر على أن يسعدنا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلنطلب الرحمة منه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة ومنة من الله علينا. ما هي؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذا كلام الله لنا في أول سورة فاطر، لكننا هجرنا القرآن وهجرنا السنة وجلسنا للكرة وجلسنا للألعاب وللمقاهي وللكلام الكثير في السياسة الذي لا يفيد، ولنشكو الله لبعضنا وهذا غلاء وهذا كذا، ونسينا ما بيننا وبين ربنا، نسينا السنة التي توصلنا إليه، نسينا كيف نستجلب رحمته، كيف نستجلب رضاه، كيف نستجلب السعادة من عنده. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون؟ منين فتنتم؟ من أين ذهب العقل؟ لا رازق إلا الله، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق كما بسورة العنكبوت، فابتغوا عند الله الرزق. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ كلنا يشتكي الحال، كلنا يشتكي غلاء، يشتكي المنع، يشتكي الوجود، يشتكي غياب شيء. ارفع شكواك إلى الله. فقد جاءوا ليشتكوا إلى رسول الله وهو سيد البشر، قالوا غلت الأسعار فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر. انظروا لذنوبكم معه، إن الله هو المسعر، إما أن يخفض وإما أن يرفع، إما أن يقبض وإما أن يبسط، وذلك بسنن إذا اقتربنا من الله. من هذه السنن، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أليس هذا كلام الله؟ أنا شك في قول الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فلا تحزن على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، واعلم أن الله عز وجل يبتليك ليعافيك، يبتليك ليعافيك، ويحرمك ليعطيك بصبرك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن المرأة، إن السقط، الطفل الذي يسقط ميتا قبل ولادته، إن السقط ليجر أمه يوم القيامة بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. المهم تحتسب وتقول إن لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. عندها تنقلب المحنة منحة والحرمان عطاء من الله سبحانه وتعالى. إذن فطريقنا مع الله، لأننا خلقنا من أجله، خلقنا من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقنا من أجل توحيده، من أجل إقامة شرعه، ما خلقنا لنأكل ونشرب ونتباكى على ما فاتنا من الطعام والشراب. قال سبحانه ما أصابكم من مصيبة، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كل مقرر عند الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لا تحزن على ما فات ولا تفرح بما جاء، فكل مقدر من الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء. توجه إلى الله عز وجل، يا رب إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، رضينا بما قسمت، رضينا بما حدث لنا، لكن أهم شيء أن ترضى يا ربنا. فتوجه إلى الله عز وجل واسأله بذلك السؤال، ثم ما الذي نفعله، ما الذي نفعله في أيامنا القادمة وما بعد أيامنا القادمة؟ أقوله بعد قليل، وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، ما الذي يجب علينا، ما الذي يجب علينا في واقعنا المر؟ أولا أن نستبشر ونستغفر، أن نستبشر ونستغفر. فنستبشر بماذا؟ نستبشر أولا، هناك من الشواهد الشرعية والواقعية التي تنبئ بأن الله سبحانه وتعالى يريد بهذا البلد خيرا. فالشواهد الشرعية في الأحاديث والآيات، وما ذكر مصر في القرآن العظيم بكثرة والثناء على مدائنها وعلى ما فيها والثناء على أهلها، وكذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أمره الله فيها بأن يوصي الناس بأهل مصر خيرا، ما هذه الشواهد إلا لأن لهذا البلد عند الله قدرا. والشواهد الواقعية تقول أننا كلما أصابنا شيء في السنتين الماضيتين، كلما أصابنا من مصيبة ورجف الناس فيها وظنوا أنها القاصمة، تنكشف وكأنها لم تكن. هكذا عودنا الله عز وجل، فلنذكر هذه النعمة ولنتضرع إليه أكثر ونقول له: اللهم أدم علينا نعمة العافية، واجعلنا عند البلاء من الصابرين الشاكرين. فنستبشر وظننا بالله حسن، وفينا من الصالحين الكثير ولله الحمد. ربما ننصر بدعوتهم أو ننصر ببعض ضعفائنا، فلا نقنط ولا نيأس، وإنما ينبغي أن نقترب منه سبحانه ونستغفره. قال الله عز وجل: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. استغفارنا وتوجهنا إليه يريحنا ويرحمنا من عناء كثير في الدنيا والآخرة، وهذا كلامه جل وعلا: لولا تستغفروا الله لعلكم ترحمون. وفي الآية الأخرى: استغفروا الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مهما أتى الناس بمشاريع لكنها بعيدة عن تحري رضا الله فلن تفلح هذه المشاريع، وإنما المشروع الحقيقي أن ترضي الله أولا، لأنك ما خلقت إلا لإرضائه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثالثا، ينبغي علينا أن نتقي الله ونتضرع إليه. قال ربنا جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، سنة، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لماذا ينزل الله البلاء على الناس؟ ليرى منهم التضرع، ليرى منهم الطلب، ليرى منهم الانكسار، ليرى منهم الحاجة، ليرى منهم قولهم: يا رب نحن الضعفاء وأنت القوي، يا رب نحن الفقراء وأنت الغني. الله يحب الثناء، وليس أحد أحب إليه الثناء من الله عز وجل، ولذلك مدح نفسه. فإذا رأى منا الثناء والطلب رحمنا ورحم ضعفنا سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالله يطلب منكم التضرع واللجوء إليه: ادعوني أستجب لكم. إن الله ليس بعيدا عنا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. فلنحسن العمل ولنحسن القول ولنحسن التوجه، ولنعرف أن كل شيء بتدبيره سبحانه وتعالى، يدبر الأمر كل شيء بتدبيره. فنقول له: يا مدبر الأمر، يا مالك الملك، يا صاحب كل مخلوق، أنت الذي خلقته، دبر لنا أمرنا، دبر لنا أمرنا، هيئ لنا سعادتنا، وفقنا إلى ما يرضيك. ينبغي أن يكون تعلقنا بالله عز وجل: لا تخف من شيء، ما دمت متعلقا بالله فلن تخاف من شيء. لماذا؟ لأنك تعلم أن كل شيء بتقديره، وأن الله ما يريد إلا الخير، ولو رأيناه في الظاهر شرا فإن الخير بيديه والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. رابعا، نتقي الله. وقد سمعتم فائدة التقوى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن الجزاء من جنس العمل، إن أحسنت أحسن كما أحسن الله إليك فسترى الحسنى، وإن أسأت فسترى ذلك مع ما يعفوه الله من كثير جل وعلا. خامسا مما نلجأ إليه الدعوة إلى الله عز وجل. لماذا لا ننشر دينه وننشر المعروف ونحارب البدع ونحارب المنكرات التي تفشت في شوارع المسلمين؟ وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن ومن اتبعني. ألسنا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلماذا لا ندعو بدعوته على بصيرة؟ وقد جاءه من دعوته المخلصة الذي كان يدعو إلى الله دعوة خالصة لا دنيا فيها ولا هوى، أنه جاءه رجل مشرك اسمه ركانة ابن عبد يزيد، وكان رجلا لا يغلب قوي، وقال: يا محمد تصارعني؟ بيتحدى رمز المسلمين، تصارعني؟ فقال النبي: أصارعك. فقال الرجل: شاه بشاه. قال العلماء، وهذا كان قبل تحريم القمار، شاه بشاه، اللي يغلب يأخذ الشاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصارعك. فصارعه النبي فغلبه، ففوجئ الرجل بقوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يظن أنه ما دام هذا الخلق العظيم منه فإنه لا يستطيع أن يصارع هذا الرجل، فقال: عاودني يا محمد ثانية شاة بشاة. فقال النبي: أعاودك. فصارعه الثانية فغلبه، فقال: آخر مرة تصارعني الثالثة؟ قال: أصارعك شاه بشاه. فصارعه النبي الثالثة فغلبه، وأخذ النبي ثلاث شياه. فقال الرجل منكسرا: ماذا أقول لقومي؟ أقول شاه أكلها الذئب، وشاه نشزت يعني شردت، وماذا أقول في الثالثة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لا ينظر إلى لعاعة الدنيا إنما يطمع في إسلام الناس، قال له: ما كنا لنجمع أن نغلبك ونغرمك، خذ غنمك. فأخذ الرجل غنمه وأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفتح وحسن إسلامه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يدعو إلى الله، فتعرفوا إلى سنته وإلى أفعاله مع العباد مع الناس كيف كان يدعوهم إلى الله. بلغوا عن دينكم بلاغا جميلا. الناس الغربيون إذا رأوا أفعالنا يحجمون عن ديننا، ولكن يسمعون عن الإسلام ويقرعون عنه كلاما حسنا، ونحن لم نعرض ديننا عرضا جميلا. فاتقوا الله في دينكم، واتقوا الله في الأمانة التي حملها الله إياكم، إن هذه أمانة حملناها فلنؤدي الأمانة إلى من ائتمننا عليها. فهذه أمانة الله علينا، أن ندعو إلى دينه دعوة صالحة جميلة، ولنستبشر بأن الله سبحانه وتعالى إذا رأيت في خلقه أو في واقع الحال عسرا، اعلم أن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. فيسر الله أكثر وتيسيره على الناس أكثر، لكن ينبغي أن نرد دعاءنا إليه وتضرعنا إليه وتوكلنا عليه، ونقول له: يا قاضي الحاجات، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، أجب دعوتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مؤمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع الذل والاستضعاف عن بلاد المسلمين. اللهم عليك بالطواغيت الذين يحاربون دينك، اللهم عليك بالطواغيت الذين يحاربون دينك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارض عنا وارضنا عنك، اللهم ارض عنا وارضنا عنك، واجعل اللهم هذا الجمع مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف بفضلك كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين. اللهم ارحم كل ميت من المسلمين رحمة واسعة. اللهم ارحم أمواتنا جميعا وسائر أموات المسلمين رحمة واسعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من أمرت نبيك محمدا عليه الصلاة والسلام أن يأمر الناس بالوصية خيرا بأهل مصر، اللهم إنا نجعل مصر في أمانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل عملنا في رضاك. اللهم اجعل عملنا في رضاك. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.